وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا وقلت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها صدق الله العظيم. أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بهذه التلاوة المباركة، فلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، ونقلناها لكم من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد العارف بالله السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ولا يزال دعاء الفطرة يرتفع إلى السماء ويخرج من أفواه الصالحين، يخرج من أفواه المصريين الحريصين على بلادهم، فإذا فتح أحدهم بابه يردد قائلا: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اللهم انصر العباد والبلاد. إنه دعاء يتردد على لسان كل مصري أصيل، وهبه الحق تبارك وتعالى حبا لوطنه، فقدم الدعاء لوطنه على الدعاء لنفسه. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى مطلع فجر يوم جديد نحيا في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها فضيلة الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، لا سبحان الواحد الله. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، واحفظ يا ربي شعبنا، واحفظ يا ربي جندها، واحفظ يا ربي أمنها، واحفظ يا ربي جيشها، واحفظ يا ربي جيشها، واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا ارحم شهداءنا، اشفي مصابنا، اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب، على باب هذا الكون، على دقت يمينه صباح صباح صباح بنور الغيب جبينه، لقد طال، لقد طال ليل الصابرين على الضنا، وهذا على باب هذا الكون دقت يمينه صباح صباح بنور الغيب، عز جبينه رسول الله نور، حبيب الله نور، لقد طال ليل الصابرين على الضنا، وهذا أذان النور قد حان حينه. لم يجد من يعينه أتاكم رسول الله أتاكم حبيب الله أتاكم رسول الله أتاكم حبيب الله أتاكم حمى المستضعفين محمد أتاكم حمى المستضعفين محمد يهدهد من جارت عليه سجونه ويهدي حيار الفكر ويهدي حيار الفكر أتى المستضعفين محمد يهدد من جارت عليه بشهر ربيع صافح الكون نوره ربيع سلام ربيع أمان صافحتنا عيونه أزهير هدى وعدلا يخضر صحراء عقائد دينه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة

ويتوجهون إلى الله عز وجل طالبين منه الأمن والأمان والسلامة والإسلام. شعارهم واحد، نداؤهم واحد، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فاللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من كل شر ومن كل سوء، وأن تنشر الأمن في كل ربوعها. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم إلى الصلاة نستمع الآن إلى هذه التلاوة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم

الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا يا مولانا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء. اللهم من شرور خلقك سلمنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن عطفك لا تحرمنا، واختم يا رب بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم احفظ يا ربي مصرنا، اللهم احفظ يا ربي مصرنا، واحفظ يا ربي شعبها، واحفظ يا ربي جندها، واحفظ يا ربي أمنها، واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها. اللهم اجعل بلد الإسلام سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم توفنا على كلمة التوحيد. اللهم اجعلنا يا مولانا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.